أو خلع قبلها بطلت الطهارة. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. باب نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله ذكر الوضوء وفروضه وشروطه وواجبه، ثم بعد ذلك أتبعه بباب المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهو الرجلان. فالرجلان في الوضوء إما أن يغسل وإما أن يمسح. وأيضا تقدم لنا تعريف المسح، وأيضا عرفنا الخفين، وذكرنا الدليل على جواز المسح على الخفين من الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وشرعنا في بيان شروط صحة المسح على الخفين، وهل الأفضل للإنسان أن يمسح أو الأفضل أن يغسل. ذكرنا أن هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإنسان يراعي حال قدمه، فإذا كان خالعا فالأفضل أن يغسل، وإذا كان لابسا فالأفضل أن يمسح على خفين، يراعي حال قدم. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول من شروط المسح على الخفين أن تكون صفيقة تستر القدم، لا يرى الجلد من ورائها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا مذهب الإمام مالك. والرأي الثاني مذهب الشافعية أنه يجوز المسح على الشفاف، يجوز المسح على الشفاف. وتقدم ذكرنا أن هذا القول هو الأقرب، وأن خف إذا كان اسم الخف باقي عليه وينتفع به عرفا فإنه يجوز المسح عليه حتى ولو كان شفافا، لعموم الأدلة، عمومات الأدلة، كحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها في المسح على الخفين، وكحديث المغيرة بن شعبة، وحديث عوف بن مالك، وحديث صفوان بن عسال إلى آخره. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الخف إذا كان اسم الخف باقيا عليه وينتفع به عرفا أنه يصح المسح عليه. قال: التي تثبت في القدمين. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين، يقول المؤلف رحمه الله، أن تثبت بنفسها في القدم من غير شد. فإن كانت لا تثبت في القدم إلا بشدها، إما لثقلها أو لسعتها إلى آخره، فيقول المؤلف رحمه الله لا يصح المسح عليه. والعلة في ذلك، العلة في ذلك، قالوا: لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي قالوا لا بد أن يثبت الخف بنفسه، فإن كان لا يثبت إلا بشده إما لسعته أو لثقله فإنه لا يصح المسح عليه. والعلة كما تقدم قالوا أن الذي تدعو إليه الحاجة هو الذي يثبت بنفسه. والرأي الثاني قال به بعض المالكية واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يصح المسح الخفين مطلقا سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره كشده أو بنعلين ثبت بنعلين ونحو ذلك، وهذا القول هو الصواب. وادعى ذلك كما تقدم لنا أن القاعدة في ذلك أنه يصح المسح على كل خف اسم الخف لا يزال باقيا عليه وينتفع به عرفا، فإذا كان ينتفع به عرفا واسم الخف لا يزال باقيا عليه فإنه يصح المسح عليه. قال والجراميق التي تجاوز الكعبين، أيضا هذا الشرط، هذا الشرط الرابع أو الشرط الثالث، الشرط الثالث أنه لا بد أن تكون هذه الخفاف والجراميق والجوارب التي يمسح عليها أن تكون ساترة لمحل المفروض، يعني ساترة للمحل الذي يجب غسله، لأن ما ظهر فرضه الغسل، قالوا ولا يجتمع المسح مع الغسل. وتقدم لنا أن الصواب في ذلك، أن الصواب في ذلك أن الخف إذا كان اسم الخف لا يزال باقي عليه وينتفع به عرفا أنه يصح المسح عليه. قال في الطهارة الصغرى، هذا الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون ذلك في الطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى فإنه لا يمسح الخفين. ودليل ذلك حديث صفوان بن عسان رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم. حديث صفوان بن عسان رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والبيهقي والإمام أحمد بن ماجه وغيرهم وإسناده صحيح. وكون المسح في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى هذا إجماع من أهل العلم رحمهم الله، فقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة وكذلك أيضا حكاه النووي رحمهم الله. هذا هو الشرط، هذا هو الشرط الرابع. قال يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، هذا هو الشرط الخامس، الشرط الخامس من شروط المسح الخفين أن يكون ذلك في وقت المسح، ووقت المسح للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ودليل ذلك هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، ودليل ذلك ما تقدم من حديث صفوان بن عسان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. وكذلك أيضا حديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها في المسح الخفين. وكذلك أيضا حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله وهو أن المسح الخفين غير مؤقت، يعني أن الإنسان يمسح ما شاء، إذا لبس خفين يمسح ما شاء، يمسح يوما يومين ثلاثة أيام أربعة إلى آخره. الإمام مالك رحمه الله لا يرى أن المسح الخفين مؤقت، واستل على ذلك بحديث أبي بن عمارة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. حديث أبي بن عمارة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. قال وما شئت. فقوله وما شئت قالوا هذا دليل على أن المسح على الخفين غير مؤقت، فالإنسان له أن يمسح ما شاء. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه والطحاوي والدارقطني وغيرهم وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن ماجه في سننه، وكذلك أيضا الدارقطني والطحاوي والطبراني وغيرهم، وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثالث أنه أن المسح الخفين مؤقت إلا في حال الضرورة أو المصلحة، فإنه لا يتأقت، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني يقول شيخ الإسلام إذا كان الإنسان في حال الضرورة، مثلا المسح الخفين للمسافر كم؟ ثلاثة أيام ولا يليها، يمسح ثلاثة أيام ولا يليها. إذا اضطر يعني لا يتمكن وهو في السفر، لا يتمكن أنه يخلع خفيه ويغسل قدميه لأن الرفقة ستذهب أو يخاف على نفسه أو نحو ذلك، فإن المسح في حقه غير مؤقت، فله أن يمسح على خفيه ولو في حال الضرورة أو في حال المصلحة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه غير مؤقت. ودليل ذلك ما أخرجه الطحاوي، يعني دليل ذلك ما أخرجه الطحاوي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قدم الشام على عمر رضي الله تعالى عنه، فسأله عمر رضي الله تعالى عنه متى عهدك بخلع خفيك؟ عمر سأل عقبة متى عهدك بخلع خفيك؟ فقال لبستهما يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة. فعقبة بن عامر يقول لعمر لبستهما يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة، لبسها من الجمعة إلى الجمعة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أصبت السنة. وهذا الحديث أخرجه الطحاوي وغيره، لكن الدارقطني رحمه الله قال بأن قوله السنة هذه اللفظة شاذة وليست ثابتة. الذي ثبت أن عمر قال أصبت، وأما قوله السنة فهذه شاذة. والأقرب في ذلك الأقرب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، لأن أحاديث التوقيت هذه صريحة، يعني فنقول الأقرب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. يعني عندنا حديث صفوان بن عسال وعوف بن مالك وكذلك أيضا علي بن أبي طالب وغيرها، هذه صريحة في التوقيت. إذا كان في حال الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. فهذا هو الشرط الخامس، أن يمسح في المدة المحددة. الشرط السادس أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ودل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. في الصحيحين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، فهذا دليل على أنه يشترط أن يكون المسح على الخفين إذا لبس الخفين بعد تمام الطهارة. الشرط السابع ألا يكون الخف مخرقا، فإن كان الخف مخرقا فإنه لا يصح المسح عليه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي، وقال يعني نص الحنابلة قالوا لو كان في الخف أو الجورب مثل جب الإبرة خرق فإنه لا يصح المسح عليه. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب الشافعي. رأي الإمام مالك رحمه الله يقول لا بأس المسح على الخفين المخرقين إذا كان الخرق أقل من 3 أصابع. إذا كان الخرق أقل من 3 أصابع، يعني هذا مذهب أبي حنيفة، يعني مذهب أبي حنيفة يقول إذا كان الخرق أقل من 3 أصابع فإنه لا بأس بالمسح عليه. أوسع من ذلك الإمام مالك رحمه الله، فيقول إذا كان الخف مخرقا وكان الخرق أقل من 1/3 الخف فإنه يصح المسح عليه، أما إن كان الخرق 1/3 فأكثر فإنه لا يصح المسح عليه. فعندنا الأرى ثلاثة. الرأي الأول مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه لا يصح المسح الخف المخرق مطلقا، لأن ما ظهر يقولون فرضه ماذا؟ الغسل، ولا يجتمع الغسل مع المسح إلى آخره. والرأي الثاني أنه يصح المسح الخف المخرق، واختلفوا في تحديده، فعند الحنفية قالوا إذا كان الخرق أقل من 3 أصابع صح المسح عليه، وإن كان الخرق 3 أصابع فأكثر لا يصح المسح عليه. الإمام مالك أوسع قال 1/3، إذا كان الخرق أقل من 1/3، الخرق أقل من 1/3 الخف صح المسح عليه، وإن كان 1/3 فأكثر فإنه لا يصح المسح عليه. والرأي الأخير اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن أيضا هو رأي الثوري ورأي عبد الله بن المبارك رحمهم الله وغيرهم، يقول أن الخف إذا كان فيه خروق يصح المسح عليه إذا كان اسم الخف باقيا عليه وينتفع به عرفا، فإذا كان مخرقا وينتفع به عرفا واسم الخف لا يزال باقيا عليه فإنه يصح المسح عليه. أولا لإطلاق الأدلة، الأدلة مطلقة لم تفرق بين خف وخف، يعني لم يأتي في الأدلة اشتراط أن يكون الخف ساترا أو غير مخرق إلى قره أو يثبت بنفسه كما سبق، هذا دليل. الدليل الثاني كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأن أغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقراء، والفقير غالبا خفافه لا تسلم من الخروق، فالصافي هذه المسألة هو القول الأخير وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال أيضا بقينا في شرط أخير وهو أن يكون الخف طاهر العين، فإن كان الخف نجس العين فإنه لا يصح المسح عليه. وعلى هذا نقول، على هذا نقول بأن الخف لا يخلو من أمرين، الخف لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون نجس العين، أن يكون نجس العين، والأمر الثاني أن يكون طاهر العين لكن طرأت عليه نجاسة. فإن كان نجس العين فهذا لا يصح المسح عليه. مثال ذلك إنسان لابس خفا من جلد غير مدبوب، الجلد كما سبق لنا يطهر بالدم، لكن لو أننا صنعنا من هذا الجلد خفا قبل دبغه ثم لبسه إنسان فنقول بأنه لا يصح المسح عليه لأنه نجس العين، ما دام أنه لم يدبغ، يعني من جلد ميتة، صنعنا خفا من جلد ميتة لم يدبغ هذا الجلد، فنقول بأن المسح عليه، المسح عليه نقول بأنه لا يصح لأنه نجس العين. القسم الثاني أن يكون طاهر العين لكن طرأت عليه نجاسة، فهذا يصح المسح عليه. مثلا إنسان لبس شراب، هذا الشراب أصابه بول أو أصابه دم مسفوح أو أصابه غائط أو نحو ذلك، أو لبس الكنادر هذه أصابها شيء من البول نحو ذلك، فنقول يصح أن تمسح عليها ويرتفع الحدث، لكن إذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يخلع هذه الجوارب المتنجسة أو يغسلها أو يغسل النجاسة التي فيها، أو هذه الكنادر المتنجسة يخلعها أو يغسلها ينظفها إلى آخره. فيصح المسح على الجورب أو الخف المتنجس، يعني الذي هو طاهر العين لكن طرأت عليه نجاسة. الذي لا يصح المسح عليه هو الخف النجس العين، بأن يكون كما مثلنا عندنا خف صنع من جلد ميتة قبل الدب، فهذا خف نجس العين لا يصح المسح عليه. قال المؤلف رحمه الله: من الحدث إلى مثله. هذا هو المشهور لدى من الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم، يقولون بأن المسح من الحدث تبدأ مدة المسح من الحدث. فإذا أحدثت على هذا الرأي لبست الخفين، مثلا لبست الخفين الساعة السادسة فجرا، فمتى تبدأ المدة؟ تبدأ المدة إذا أحدثت. إنسان لبس في الساعة السادسة فجرا، أحدث في الساعة التاسعة صباحا ضحا، تبدأ المدة الآن من الساعة التاسعة. فإذا كنت مقيما تحسب 24 ساعة، 24 ساعة من التاسعة إلى التاسعة من الغد. هذا الظرف كله لك أن تمسح فيه، تمسح من التاسعة إلى التاسعة. هذا هو المشهور عند جمهور أهل العلم رحمهم الله. الرأي الثاني، وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله وقول الأوزاعي وأبي ثور، أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث. فمثلا إنسان لبس في الساعة السادسة فجرا، وأحدث في الساعة التاسعة ضحا، وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ظهرا. على الرأي الأول تبدأ المدة متى؟ في الساعة التاسعة. وعلى الرأي الثاني تبدأ المدة في الساعة الثانية عشرة، تبدأ يعني من الساعة الثانية عشرة. إذا كنت مقيما تحسب 24 ساعة إلى الساعة الثانية عشرة من الغد، هذا كله ظرف للمسح. وإن كنت مسافرا تحسب 72 ساعة، فتحسب من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة في اليوم الثالث 72 ساعة. هذه الساعات كلها ظرف للمسح، كلها يجوز لك أن تمسح فيها. ونفهم أن المدة لا تبدأ من أول لبس كما يتوهم بعض الناس، أو أن المدة 5 صلوات كما يتوهم بعض الناس. لا، قد يجلس الإنسان يوم كامل ما مسح على خفيه، هذا كله ما نحسب. قد يجلس ليلة كاملة، قد تلبس الآن الخفين ولا تمسح عليه، تمسح الآن الساعة السابعة، تلبس خفيك ما تمسح عليهم إلا غدا لصلاة الفجر في الساعة الخامسة، تستمر كل هذه الليل أو كل هذه الساعات كلها ليست داخلة في مدة المسح. فإذا مسحت في الساعة الخامسة بعد الحدث بدأت المدة من الساعة الخامسة إلى الساعة الخامسة من الغد، وهكذا. وهذا القول هو الصواب، الصواب في هذا هو الرأي الثاني، وأن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث. لأحاديث المسح يمسح المقيم يوم وليلة، المسافر 3 أيام بلياليها إلى آخره، فدل على أن هذه المدة كلها وقت المسح، ولا تكون هذه المدة كلها وقت المسح إلا إذا كانت المدة تبدأ من أول مسحة. قال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. إذا مسح الإنسان ثم انقضت المدة، إذا ابتدأ المسح في الساعة الثانية عشرة، متى تنتهي المدة؟ في الساعة الثانية عشرة من الغد إذا كان مقيما. إذا تمت الساعة الثانية عشرة من الغد، مسح اليوم الاثنين، تنتهي مدته غدا الثلاثة في الساعة الثانية عشرة ظهرا. إذا جاءت الساعة الثانية عشرة ظهرا تمت المدة الآن، ما له حق أن يمسح، لكن هل تبطل الطهارة أو لا تبطل الطهارة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: تبطل الطهارة بتمام المدة. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعند أبي حنيفة والشافعي أن الطهارة ما تبطل، لكن قالوا يجب عليه أن يغسل رجليه. قالوا إذا تمت المدة وهو طاهر، مثلا كما في المثال السابق تمت المدة في الساعة 12 ظهرا. قالوا لا، المشهور من مذهب الإمام أحمد ليس له أن يصلي، يجب عليه أنه يخلع خفيه ويتوضأ، لأن تمام المدة يبطل الطهارة. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة والشافعي، تمام المدة لا يبطل الطهارة، لكن يجب عليه أن يغسل رجليه، يعني يخلع خفيه ويغسل رجليه ويستمع على طهارته. الرأي الثالث، أما لمن مالك رحمه الله فأمره ظاهر. لماذا؟ الإمام مالك أمره ظاهر، أصلا لا يوقت، صح، أصلا لا يقول بالتوقيت الإمام مالك، يمسح يوما يومين ثلاثة أربعة، فليس عنده شيء إذا تمت المدة بطلت الطهارة، لأنه أصلا لا يرى التوقيت، رأي الإمام مالك رحمه الله. الرأي الثالث في المسألة اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن حزم، أن تمام المدة لا يبطل الطهارة، لكنه يمنع المسح فقط، لأن الأحاديث التي جاءت دلت على أن لك أن تمسح في هذه المدة، لكن بعد هذه المدة ليس لك أن تمسح، وليس فيها ما يدل على ماذا؟ ليس فيها ما يدل على بطلان الطهارة. وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب ابن حزم رحمه الله وهو الصواب. وعلى هذا إذا تمت المدة، يعني جاءت الساعة 12 وان طاهر، لك أن تصلي الظهر أو ليس لك أن تصلي الظهر؟ لك أن تصلي الظهر. وهل لك أن تمسح بعد 12 أو ليس لك أن تمسح؟ تقول ليس لك أن تمسح، لا بد أن تخلع خفيك وأن تتوضأ. لكن لو كنت طاهرا، فلك أن تستمر تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، ولا يلزمك أن تمسح خفيك، لكن المسح ليس لك أن تمسح بعد تمام المدة. وهذا القول هو الصواب، ولأن الطهارة ارتفعت بموجب دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي على نقضها. هذا الإنسان ارتفعت طهارته بمقتضى دليل شرعي، لا بد من دليل شرعي على إبطال الطهارة. قال: ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. أيضا إذا خلع الكف أو الجوارب قبل تمام المدة، هل تبطل الطهارة أو لا تبطل الطهارة؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن الطهارة تبطل. وعند أبي حنيفة والشافعي كما سبق أن الطهارة تبطل، يعني مثلا لو أن إنسان لبس اليوم الخفين ومس عليهما في الساعة 12، الآن في الساعة 7 أحس بحرارة فخلع خفين وهو طاهر، توضأ صلاة المغرب ثم خلع خفين بعد أن توضأ، هل تبطل طهارته أو نقول بأن طهارته لا تبطل؟ يقول كالمؤلف رحمه الله ماذا؟ أن طهارته تبطل. وعند أبي حنيفة والشافعي أن الطهارة لا تبطل، لكن قالوا يجب عليه أن يغسل رجليه. أيضا عند الإمام مالك رحمه الله قال بأن الطهارة لا تبطل، لكن يجب عليه أن يغسل رجليه مباشرة. الإمام مالك يقول لا بد مباشرة بعد أن يخلع، لكي لا تبطل الطهارة لا بد أن يوالي بين الخلع وغسل رجليه. عند أبي حنيفة والشافعي لا يشترط أن يوالي بين الخلع وغسل الرجلين. الرأي الثالث، ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله اختيار شيخ الإسلام، أن الطهارة لا تبطل إذا خلع الممسوح عليه، وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك أولا أنه ورد عن علي، في البيهقي بإسناد صحيح أنه توضأ ومسح ثم دخل المسجد ثم خلع ثم صلى. فلو كانت الطهارة تبطل، هل يصلي علي أو لا يصلي علي؟ نقول بأنه لا يصلي، هذا ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه، هذا دليل. والدليل الثاني كما سلف لنا أن طهارته ارتفعت بمقتضى دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي على النقض. الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي يدل على النقض. قال: ومن مسح مسافرا ثم أقام. هذه مسائل، يقول المؤلف رحمه الله من مسح مسافرا ثم أقام، يعني ابتدأ المدة في السفر، والمسافر له أن يمسح 3 أيام ولا يليهم ثم أقام. يقول المؤلف رحمه الله يتم مسح مقيم، وعلى هذا يعني أقام يعني قادم للبلد، يتم مسح مقيم. وعلى هذا إن مسح يوما وليلة مش نقول له؟ لو مثلا مسح يوما وليلة في السفر فأكثر ثم قدم البلد ماذا نقول له؟ ها؟ نقول انتهت المدة لا تمسح. وإن مسح أقل من يوم وليلة نقول له ماذا؟ تم مدة يوم وليلة. فهذا رجل مسافر إلى مكة مسح في السفر يومين ثم قدم إلى بلده ماذا نقول له؟ نقول الآن مدتك قد انتهت، الآن تمسح مسح مقيم لما قدمت وقد مسحت في السفر يومين انتهت المدة. إذا كان مسح يوما فقط نقول بقي لك ماذا؟ بقي لك ليلة. وإن مسح ليلة نقول بقي لك يوم. المسألة الثانية قال أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. إذا مسح مقيما ثم مسافر يعني هذا الرجل ابتدأ المسح في حال الحضر، مسح في حال الحضر يوم واحد ثم سافر، على كلام المؤلف رحمه الله وش بقي له من المسح؟ ليلة واحدة. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يمسح مسح مسافر، يعني مع رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه يمسح مسح مسافر، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا إذا مسح في الحضر يوما نقول بقي لك يومان، وإذا مسح نصف يوم نقول بقي لك يومان ونصف. هذا هو الصواب. قال ويجوز المسح على الإمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس. أولا المسح على الإمامة هل هو جائز أو ليس جائزا؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن المسح على الإمامة هذا جائز، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المسح على الإمامة جائز، وهذا القول هو الصواب. وقد دلله حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والعمامة، وهذا في مسلم. وكذلك أيضا حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وهذا في البخاري. فعندنا دليل على ذلك حديث عمرو بن أمية وحديث المغيرة ابن شعبة، حديث المغيرة في مسلم وحديث عمرو بن أمية في صحيح البخاري. وعند جمهور أهل العلم أنه لا يصح المسح على الإمامة، لا يصححون المسح على الإمامة، حنفية والمالكية والشافعية لا يصححون المسح على الإمامة، والصواب في ذلك ما دلت له السنة، وأن المسح على الإمامة جائز لأن السنة دلت على ذلك. قال اشترط المؤلف رحمه الله قال أن تكون ذات ذؤابة، يعني أن يكون طرفها مرخى على ظهر اللابس، أو تكون محنكة، يعني يشترط المشهور من مذهب الإمام أحمد أن تكون ذات ذؤابة يعني لها طرف مدلى، أو تكون محنكة وهي التي تدار تحت الحنك. وقالوا بأن العمامة الصمة هذه ليست من ألبسة المسلمين وإنما هي من ألبسة أهل الذمة فلا يصح المسح عليها. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا ليس شرطا، أن هذا ليس شرطا، لا يشترط أن تكون ذات ذؤابة أو أن تكون محنكة فيصح المسح على العمامة الصماء التي ليست ذات ذؤابة أو محنكة. قال ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت الآية بكشفه. فذكر المؤلف رحمه الله شرطين، الشرط الأول أن تكون ذات ذؤابة وكذلك أيضا أو محنكة، والشرط الثاني أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت الآية بكشفه. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. أما بالنسبة للخف والجورب فتقدم لنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وفيه قال فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فلبس خفي، فلا بد أن يكون على طهارة كاملة بالنسبة للخف. بالنسبة للعمامة هل يشترط أن يكون لبسها على طهارة كاملة أو لا؟ المشهور المذهب أنه لا بد من ذلك، قياسا على الخف. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يشترط، لا يشترط أن تكون على طهارة كاملة، يعني لو لبس العمامة على غير طهارة فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن هذا لا بأس به ويمسح عليها، يمسح عليها. ودليل يقول بأنه لم يرد دليل، لم يرد دليل على أن المسح العمامة لا بد أن يكون على طهارة كاملة. كذلك أيضا المسح العمامة هل هو مؤقت كالمسح الخفين أو غير مؤقت، هذا أيضا موضع خلاف. فالمشهور من المذهب أنه مؤقت، وأن الإنسان يمسح العمامة إذا كان مقيما يوما وليلة، وإذا كان مسافرا يمسح 3 أيام بنياله. والرأي الثاني أنه غير مؤقت، مذهب ابن حزم رحمه الله. قال: وقوله على طهارة كاملة، هذا يخرج ما إذا توضأ الإنسان وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، يعني لو توضأ الإنسان ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، يقول المؤلف رحمه الله لا يصح أن يمسح. لماذا؟ لأنه لبس الخف الأيمن قبل تمام الطهارة، قبل غسل الرجل اليسرى. الطهارة لا تكتمل إلا بغسل الرجلين جميعا، فهو هنا في هذه الحال لبس الخف الأيمن قبل أن يغسل رجله اليسرى، فقال لا يصح. وعند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام أن هذا جائز ولا بأس به، لو أن الإنسان توضأ ثم لبس غسل رجله ثم لبس الخف أو الجورب للرجل اليمنى ثم غسل اليسرى ثم لبس الجورب أو الخف للرجل اليمنى اليسرى، فإن هذا جائز ولا بأس به. قال: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. يقول المؤلف رحمه الله الجبيرة، لما تكلم المؤلف رحمه الله عن مسح الخفين والجوارب والعمامة إلى آخره، شرع في بيان إحكام المسح على الجبيرة. والجبيرة فعيلة، فعيلة وهي يعني فعيلة بمعنى فاعلة، وهي عبارة عن أعواد ونحوها تجعل على الكسر لكي تجبره، عبارة عن أعواد ونحوها تجعل على الكسر لكي تجبره. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة، يعني الجبيرة يصح المسح عليها، لكن بشرط ماذا؟ ألا يتعدى شدها موضع الحاجة. فإن تعدى شدها موضع الحاجة فلا بد أن يزيلها. وما هو موضع الحاجة؟ موضع الحاجة هو الجرح أو الكسر وما يقاربه مما يحتاج إليه في الشد. الحاجة هو الجرح أو الكسر وما يقاربه مما يحتاج إليه في الشد. فإذا كان مثلا الجرح في منتصف الذراع ونحتاج مثلا إلى 2 سنتي لكي نشد على الجرح أو الكسر، هذه موضع حاجة ما هي بس. لكن إذا زاد على ذلك 3 سنتي 4 سنتي، هنا يقول المؤلف أو يقول العلماء لا بد أن يزيل هذا الزائد، لأن الأصل ماذا؟ وجوب الغسل. الأصل وجوب الغسل، فنقول هذا الزائد لا بد أن يزيله الإنسان. إذا لم نتمكن من إزالته، فالمشهور من ذهب أنه يمسح عليها ويتيمم، يجمع بين المسح والتيمم. والصواب أنه يكفي في ذلك، يكفي في ذلك المسح، يمسح عليها ويكفي في ذلك المسح. واعلم، وقال المؤلف قبل ذلك إلى أن يحلها، هذا فيه دليل أو يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن المسح الخفين، أن مسح الجبيرة غير مؤقت، وهذا من الفروق، هذا من الفروق بين المسح الجبيرة والخفين، أن المسح الخفين ماذا؟ مؤقت للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. أما الجبيرة فالمسح عليها غير مؤقت إلى أن يزيل هذه الجبيرة، يمسح يومين 3 أيام 5 10 إلى آخره. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المسح على الخفين رخصة، وأما المسح على الجبيرة فعزيمة، عزيمة يعني يجب إذا وجب الوضوء. أما المسح على الخفين لو أنه خلع ففي بأس. الفرق الثالث أن المسح على الخفين لا بد من الطهارة قبل ذلك، وأما المسح على الجبيرة فالصواب أنه لا تشترط الطهارة، يعني لو وضع الجبيرة على غير طهارة فإن هذا لا بأس به. الفرق الثالث أن المسح على الخفين كما تقدم مشهور المذهب أنه لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرق ولا يكون فيه خروق، أما المسح على الجبيرة فإنه لا يشترط أن يكون ساترا، لا يشترط أن يكون ساترا، ولا يشترط أيضا أن يكون غير مخرق. أيضا من الفروق أن المسح على الجبيرة يكون لكل الجبيرة، فإذا كان في الذراع جبيرة تمسح الأعلى والأسفل جميعا، تمسح الجبيرة جميعا. أما الخف المسح عليه يكون ماذا؟ يكون المسح على الخف لأعلى الخف. ودليل ذلك قول علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فالجبيرة لا بد إنسانه، ما يكفي أنه يمسح الفوقاني، بل لا بد أن يمسح كل الجبيرة. أما الخف فإنه يمسح ماذا؟ أعلى الخف. أيضا عندنا مسألة، اعلم أن الإنسان إذا كان عليه جرح فهذا لا يخلو من أحوال. الإنسان إذا كان في يده جرح أو في رجله جرح، يعني إذا كان في محل الوضوء أو محل الغسل جرح، نقول يجب على الإنسان أن يغسل الصحيح، يجب على الإنسان أن يغسل الصحيح. فمثلا إذا كان في اليد اليسرى جرح، يجب أن تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك وتغسل يدك اليمنى وتغسل الصحيح من اليسرى، وأيضا تمسح رأسك وتغسل رجليك. أيضا لو كان إنسان في فخذه جرح وأصابته جنابة، يجب أنه يغسل رأسه وبدنه إلا موضع الجرح، بقية البدن إلا موضع الجرح. لكن بالنسبة للجرح هذا نقول هذا لا يخلو من أمور، فهمنا أن الإنسان يجب عليه أن يغسل الصحيح، لكن بقينا في الجرح هذا لا يخلو من أمور. الأمر الأول أن يكون عليه جبيرة، أو يكون عليها الآن مثل الآن ما يوجد خرقة أو شاشة أو نحو ذلك أو لصقة، فنقول هنا يكفي أن يمسحه الإنسان. إذا كان عليه جبيرة نقول يكفي أن تمسح الجبيرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يكون عليه جبيرة ويمكن للإنسان أن يغسله، لا يتضرر بغسله، فنقول يجب عليه أن يغسله. يعني عنده جرح أو كسر ولا يتضرر إذا غسله، يعني لا يزيد المرض، لا يتأخر البرء، لا يبقى موضع أثر في الجسم يشين البدن، فنقول هنا لا بأس، يجب أن يغسله. الأمر الثالث إذا كان الغسل يضره ويتمكن من مسحه، فنقول بأنه يمسحه ولا شيء عليه. الأمر الرابع إذا كان الغسل يضره والمسح يضره، فماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول بأنه يتيمم في آخر الوضوء. والصواب أيضا أنه لا يشترط الموالاة بين التيمم وبين الوضوء. فأصبح عندنا الجرح له كم من حالة؟ له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون عليه جبيرة يمسح. الحالة الثانية أن لا يكون عليه جبيرة ويتمكن من الغسل، نقول يجب أن يغسل. الحالة الثالثة ليس عليه جبيرة ويتمكن من المسح، الغسل يضره لكن المسح ما يضره، نقول يمسح ولا يتيمم في الحالتين السابقتين. وأيضا في المسح فنقول في هذه الحالة يتيمم ويكون تيممه في آخر الوضوء. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء. الرجل والمرأة فيما يتعلق بلبس الخفين سواء، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا دليل، والعكس بالعكس. القاعدة ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا لدليل. إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، لكن المرأة تمسح على الخمار. المرأة ما يجوز تمسح على العمامة، لأن العمامة هذه من خصائص الرجال، ولعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال. لكن المرأة لها أن تمسح على ماذا؟ على الخمار. نعم، لفعل أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فإذا لبست المرأة خمارا فإنه يقوم مقام العمامة، لا أن تمسح عليه كما تقدم. وهل يشترط أن يكون مؤقت أو غير مؤقت، يعني يوم وليلة، أو يكون على طهارة؟ كما في حكم وحكم العمامة كما سبق. بقينا في مسألة أخيرة ما ذكرها المؤلف رحمه الله، أو مسألتان، بقي مسألتان على الباب. المسألة الأولى إذا لبس خفا على خف، إذا لبس خفا على مثل لبس جورب ثم لبس جورب ثاني، أو لبس الجوارب ثم لبس الكنادر، لبس خفا على خف، فنقول إذا لبس خفا على خف إن كان لبسه للثاني على طهارة ولو كانت طهارة مسح فإنه يمسح على الثاني، وإن كان لبسه للثاني على حدث فإنه يمسح ماذا؟ يمسح الأول. إذا لبس خفا على خف نقول إذا كان لبسه الثاني على طهارة ولو كانت الطهارة طهارة مسح فإنه يمسح على ماذا؟ على الثاني. مثال ذلك، توضأ ولبس خفين ثم لما صار بالليل لبس الخف الثاني، نقول إذا كان لبس الخف الثاني على طهارة، يعني حتى لو كان طهارة مسح، مسح على خفين ثم لبس الثاني، فإنه يمسح على الثاني. ببقية يعني المدة تحسب من الأول، من الأول. وإن كان لا لبس الثاني على حدث فإن الحكم متعلق بالأول، الحكم يكون متعلق بالأول. المسألة الثانية كيفية مسح الخفين. نقول في المسح الخفين يمسح أعلى الخف، وقد ورد الآثار في آثار في البيهقي وغيره أنه يمسح من أصابع رجلين، يمر أصابع يديه من أصابع الرجلين إلى الساق، يعني يكون المسح من أصابع الرجلين إلى الساق. نعم. وهل يمسح اليمنى ثم اليسرى أو يمسحهما جميعا؟ تقول ظاهر السنة، نعم ظاهر السنة، هذا موضع خلاف. بعض العلماء قال بأنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى، لأن المسح بدل من الغسل، والغسل يبدأ باليمنى ثم اليسرى. بعض العلماء قال يمسحهما جميعا، هذا موضع خلاف، والأمر في ذلك واسع، كل الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. قال رحمه الله باب نواقض الوضوء، وهي سبعة، الخارج من السبيلين إلى آخره. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر أحكام الوضوء ذكر شروطه وفروضه وواجبه، وتكلم عن مسح الخفين لأنه يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، شرع الآن في بيان مبطلات الوضوء ومفسداته. وهكذا العلماء رحمهم الله يتكلمون، العلماء رحمهم الله يتكلمون عن العبادة، وفي الأخير يبينون مفسداتها ومبطلاتها إلى آخره. فمثلا الصلاة يتكلمون عليها، تكون أركانها وشروطها وواجباتها، ثم بعد ذلك يتكلمون عن مبطلات الصلاة والصيام أيضا، ثم يتكلمون بعد ذلك عن مفطرات الصوم والحج، ثم يتكلمون بعد ذلك عن محظورات الحج إلى آخره. هنا المؤلف رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، قلنا قول المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء، المراد بنواقض الوضوء مفسداته ومبطلاته. قال: وهي سبعة. وقول المؤلف رحمه الله سبعة، هذا بناء على استقراء الأدلة، هذا بناء على استقراء الأدلة، فإن العلماء رحمهم الله نظروا في الأدلة واستقرأوها وتبين لهم أن الذي يبطل الوضوء سبعة أشياء، أن المبطل للوضوء سبعة أشياء. قال: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. الأول الخارج من السبيلين، والسبيلان تثنية سبيل، تثنية سبيل، والسبيل هو الطريق، وسمي القبل والدبر طريقا أو سبيلا لأنه طريق لما يخرج منه. القبل والدبر هذا سمي طريقا لأنه طريق أو سبيل لما يخرج منه. فيقول المؤلف رحمه الله: الخارج من السبيلين هذا من نواقض الوضوء، والخارج من السبيلين هذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين: القسم الأول خارج معتاد، والقسم الثاني خارج غير معتاد. المعتاد مثل البول، مثل الغائط، مثل المذي، مثل الودي، مثل دم الحيض، مثل المني إلى آخره، هذه تسمى خارج ماذا؟ خارج معتاد، خارج معتاد. الخارج المعتاد هذا ينقض بإجماع العلماء، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، الإجماع. فالقرآن مثل قول الله، مثل قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وأيضا حيث صفوان بن عسال، وفيه: لكن من بول أو غائط أو نوم، بول أو غائط. وأيضا في المذي في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يدل على أن الريح من الدبر نهى ماذا؟ ناقضة. فنقول القسم الأول الناقض المعتاد، الخارج المعتاد، هذا حكمه ماذا؟ ها؟ ناقض بالإجماع، مثل البول، مثل الغائط، مثل الريح، مثل المذي، مثل المني، مثل الودي، مثل دم الحيض إلى آخره، هذه الأشياء ناقضة معتادة، نقول ناقضة بالإجماع. القسم الثاني من الخارج من السبيلين، الخارج غير المعتاد، الخارج غير المعتاد. والخارج من المعتاد هذا تحته أمثلة، مثل رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة هذه خارج غير معتاد، مثل الريح من القبل، هذه تكثر عند النساء، الريح من القبل هذه خارج غير معتاد، ومثل سلس البول، مثل دم الاستحاضة، هذه خارج غير معتاد، سلس البول، دم الاستحاضة، رطوبة فرج المرأة، الريح من القبل، أيضا مثل أيضا لو خرج من الدبر حصات أو خرج منه شعر أو غير ذلك، هذه الأشياء هل تنقض أو لا تنقض؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالمشهور يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد وقول أكثر أهل العلم أنها ناقضة، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: الخارج من السبيل، يعني يرى أن كل الخارج من السبيل سواء كان معتادا أو غير معتاد أنه ناقض. والرأي الثاني ما ذهب إليه من مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الخارج من السبيل إذا كان غير معتاد أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء، وهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول هو الصواب، أن الخارج أنه لا ينقض الوضوء، لأن الأصل في ذلك بقاء الطهارة، والطهارة ارتفعت مقتضى دليل شرعي، فلا بد من دليل شرعي على النقض بها. ولم يرد ما يدل على الدليل الشرعي. وأما أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة لوقت كل صلاة فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين قالوا بأنه ينقض الخارج غير معتاد استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، كما في أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا كما قلنا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب في ذلك أن الخارج غير معتاد أنه لا ينقض. وعلى هذا المستحاضة من بين سلس بول أو سلس ريح ونحو ذلك، هذه الأشياء نقول هذه الأشياء لا تنقض إلا إذا وجد حدث آخر معتاد. أما الأمور الأحداث هذه غير معتادة فإنها لا تنقض الوضوء. وهذا قول هو الأقرب. قال هذا النقض الأول. قال والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. الخارج النجس هذا لا يخلو من أمرين. هذا الناقض الثاني. الناقض الثاني يقول المؤلف رحمه الله الخارج النجس. نقول الخارج النجس هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون بولا أو غائطا، يعني خارج من غير البدن. مثلا لو فتح في بطن الإنسان فتحة عن طريق مثلا عملية جراحية ثم أخذ منه البول عن طريق أنبوب أو الماسورة أو لي أو نحو ذلك، خروج البول هل ينقض أو لا ينقض؟ أو خروج الغائط هنا ينقض أو لا ينقض؟ وقال لك المؤلف رحمه الله الخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. ويقول لك المؤلف رحمه الله أنه ينقض. فنقول إذا كان بولا أو غائطا فإنه ينقض. والدليل على ذلك العمومات، يعني هم استدلوا بالعمومات العلماء، مثل قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم الغائط. هذا يشمل الغائط سواء خرج من مخرجه أو خرج من غير مخرجه، وأيضا حيث صفان بن عسان لكن من بول أو غائط أو نوم. البول الغائط سواء خرج من مخرجه أو خرج من غير مخرجه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان الخارج غير بول وغائط، مثل دم، مثل قيح، مثل صديد، مثل قيء، هذه إذا قلنا بأنها نجسة، يعني المؤلف رحمه الله يرى أن هذه الأشياء نجسة. إنسان خرج منه دم أصابه جرح، أو خرج منه قيح وصديد فيه الجرح، هذا الجرح خرج منه قيح وصديد، أو القاء تقيع، هذه الأشياء الصواب أنها طاهرة كما تقدم لنا. القي طاهر، والدم الخارج من بقية البدن طاهر، والقيح والصديد هذه الأشياء الصواب أنها طاهر. لكن على كلام المؤلف أنها نجسة، هل هي ناقضة للوضوء أو ليست ناقضة للوضوء؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها ناقضة للوضوء، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله الشافعي أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء. فلو احتجم الإنسان أو طاء أو خرج منه دم أو قي أو قيح أو غير ذلك فنقول بأن طهارته باقية ولا تبطل طهارته، وهذا القول هو الصواب. ويدل ذلك أدلة، يدل ذلك أدلة، من ذلك ما في صحيح البخاري معلقا من قصة عباد بن بشر. عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وهو في الصلاة طعن واستمر في صلاته وجرحه يثقب دما يخرج منه الدم، ومع ذلك لم ينفتل من صلاته وإنما استمر في صلاته رضي الله تعالى عنه حتى عجز. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يثقب دما حتى عجز. وأيضا ما ذكره الحسن أنه قال كانوا يصلون بجراحاتهم، كانوا يصلون بجراحاتهم. وأيضا مما يدل ذلك أيضا عدم الدليل. فليس هناك دليل، ليس هناك دليل يقوم على النقض بهذه الأشياء. فالصواب في مثل هذه الأشياء أنها غير ناقض الوضوء. وهنا قال المؤلف رحمه الله: من سائر البدن إذا فحش. فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان غير فاحش، يعني مثلا الإنسان خرج من إصبعه نقطة من الدم أو نقطتان، أو خرج منه شيء يسير من القيح أو الصديد أو القي، أن هذا لا ينقض الوضوء. واستدلوا على ذلك بأن ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. وكذلك أيضا ورد عن ابن أبي أوفى أنه عصر دملا، وكذلك أيضا ورد عن ابن عباس إلى آخره. فقال لك المؤلف رحمه الله إذا كان فاحش أنه ينقض، وإذا كان غير فاحش لا ينقض. واختلفوا في الفاحش، هل الفاحش في أوساط الناس أو الفاحش في كل أحد بحسبه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. وتقدم أن الصواب أن مثل هذه الأشياء أنها لا تنقض سواء كانت فاحشة أو غير فاحشة. قال: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. هذا الناقض الثالث من نواقض الوضوء، زوال العقل. وزوال العقل هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يزول بالجنون أو يغطى عليه بالسكر أو الإغماء، فهذا ينقض مطلقا سواء كان ذلك قليلا أو كان كثيرا. فإذا زال عقل الإنسان بالجنون أو غطي على عقله بسبب سكر شرب مسكرا أو بسبب دواء مثلا تعاطى بنجا إلى آخره، فنقول ينتقض وضوءه مطلقا سواء كان هذه التغطية أو الزوال قليلا أو كان كثيرا. القسم الثاني أن يغطى عليه بالنوم، أن يغطى على العقل بالنوم. فعندنا تغطية زوال العقل أو تغطيته ينقسم إلى قسمين: القسم الأول زواله بالجنون أو تغطيته بالسكر أو الإغماء سواء كان الإغماء بسبب حادث أو بسبب دواء أو نحو ذلك، فهذا قلنا بأنه ينتقض وضوءه مطلقا سواء كان قليلا أو كان كثيرا. القسم الثاني أن يغطى على عقله بالنوم، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. موضع العلماء رحمه الله لهم في ذلك كلام كثير في النوم هل ينقض أو لا ينقض. المؤلف قال لك: وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. قال لك بين النوم ناقض الوضوء، لكن استثنى النوم اليسير بشرط أن يكون جالسا أو قائما. ما هو الدليل على أن النوم ينقض؟ الدليل على حديث صفوان بن عسان كما تقدم لنا أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. فقوله أو نوم هذا دليل على ماذا؟ ها؟ دليل على أنه ناقض من نواقض الوضوء. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية وحديث علي: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. وهذا الحديث يعني يتقوى بحديث معاوية وشاهده حديث علي وحسنه علي بن المديني وأيضا ابن الصلاح. هذا الدليل على أن النوم ناقض، لكن المؤلف رحمه الله استثنى النوم اليسير واشترط فيه شرطين، وهناك أيضا شرط ثالث على المذهب، أن يكون يسيرا وأن يكون من جالس أو قائم، وأن يكون غير محتبئ أو متكئ أو مستند. فنقول اشترط المذهب لكي لا ينقض النوم ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون يسيرا، يكون النوم يسيرا. والشرط الثاني أن يكون النائم قائما أو جالسا. والشرط الثالث أن يكون غير متكئ، لو كان متكئ ينتقض، أو مستند، يعني إذا كان متكئ على يده اليمنى أو اليسرى ينقض، أو مستند على ظهره ينقض، أو محتبئ أيضا قالوا بأنه ينقض. فالخلاصة، خلاصة كلام المؤلف رحمه الله، أن النوم ناقض للوضوء إلا اليسير بثلاث شروط: أن يكون يسيرا، أن يكون من جالس أو قائم، أن يكون غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. والدليل على هذا، على هذا الاستثناء، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في حديث أنس كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون. ما هذا في صحيح مسلم، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون العشاء فينامون وهم قعود فيصلون ولا يتوضؤون، يصلون ولا يتوضؤون. هذا دليل على أن اليسير من الجالس والقائم أنه لا ينقض الوضوء. والرأي الثاني، الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن العبرة بالنوم المستغرق، فإن كان النوم مستغرقا فإنه ينقض الوضوء، أما إن كان النوم في بداياته غير مستغرق، غير مستغرق فإنه لا ينقض الوضوء. وسواء كان الإنسان متكئ أو مستند أو مضطجع أو غير ذلك، المهم العبرة بماذا؟ العبرة بالاستغراق. فقد إن الإنسان يكون في بداية النوم ينام نوم يسير وهو متكئ أو مستند أو إلى آخره، فالعبرة بالاستغراق، إن استغرق في نومه انتقض وضوءه، وإن لم يستغرق لم ينتقض وضوءه. لأن النوم، نعم، النوم ليس حدثا، النوم أصله ليس حدثا، وإنما هو مظنة ماذا؟ مظنة الحدث، يعني مظنة خروج الريح منه. فإذا كان الإنسان استغرق ما يدري هل خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين وكأسة، يعني كالرباط لحلقة الدبر، فإذا نامت العين استغرق الوكاء. فإذا استغرق الإنسان في نومه ما يشعر هل خرج منه شيء ولا يخرج منه شيء. لكن إذا كان نومه غير مستغرق فإنه يعرف هل خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. يعني هذا القول هو أقرب الأقوال. نقف على هذا، يعني الناقض الثالث.